أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامنا إلى الاستدلال بالآية المباركة آية النبأ على حجية خبر الواحد من باب مفهوم الشر بدعوى أن الله سبحانه علق وجوب التبين على أن يكون الجائي بالنبأ فاسقا فلازم ذلك هو الانتفاع عند الانتفاع وأن النبأ إذا لم يجئ به الفاسق لا يجب التبين عنه فتدل القضية على المفهوم على ما بيناه في محله من دلالة القضية الشرطية على المفهوم وأورد على ذلك أن القضية الشرطية في مثل المقام لا مفهوم لها فإنها قضية صيغت لبيان تحقق الموضوع وكل ما كان من هذا القبيل لا يكون له مفهوم فإنه من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه والسلب سلب بانتفاء الموضوع ولا يكون لمثل ذلك مفهوم وقع الكلام في أن الآية المباركة هل هي كذلك يعني من القضايا الشرطية التي سيقت لبيان تحقق الموضوع أو أنها ليست كذلك ويترتب على كل منهما أثره على الأول لا مفهوم له وعلى الثاني يثبت المفهوم فلا بد من التكلم في كبرى هذه المسألة أولا ثم الكلام في سوراها فنقول إن الجزاء في القضية الشرطية قد يكون متوقفا على الشرط عقلا فلو فرضنا أن المولى لم يكن آتيا بهذا الشرط لكان الجزاء متوقفا عليه التوقف توقف عقلي ففي مثل ذلك يكون أخذ شيء في الشرط الذي يتوقف عليه الجزاء عقلا يكون من باب الإرشاد ولا يكون من باب التعليق المولوي إذ المفروض أن التوقف عقلي لا شرعي وفي بارة أخرى على ما تقدم في بحث مفهوم الشرط قلنا إن تعليق شيء على شيء على ما يستفاد من القضية الشرطية يستفاد منه المفهوم وأن المعلق لا يتحقق بدون المعلق عليه إذا كان هذا التعليق تعليقا شرعيا لم يكن التوقف عقليا يدل الكلام على هذا المولى أخذه شرطا وجعل حكمه معلقا على هذا الشيء فمعناه الانتفاء عند الانتفاء فأما إذا فرضنا أن التوقف عقلي فالشارع لم يأتي بشيء بما هو مولا بل هذا مما يتوقف عليه عقلا فيكون الانتفاء من باب السلب الانتفاء الموضوع ففي مثل قولنا إن رزقت بلدا فاقتنه معلوم أن الختان متوقف على وجود البلد إذا لم يكن بلدون يقتن أي شيء إذا ملكت درهما فتصدق به ولو فرضنا أنه لم يملك درهما يتصدق بأي شيء ففي أمثال ذلك التوقف توقف عقلي فإن التصدق يتوقف على أن يكون عنده شيء يتصدق به فإذا لم يكن عنده المال ينتفع التصدق بانتفاء موضوعه فلا يجب عليه التصدق لعدم الموضوع وقد لا يكون الأمر كذلك كما في المثال المعروف إن جاءك زيد فأكرمه إكرام زيدين لا يتوقف على مجيئه يمكن إكرامه وهو في داره ولم يجه فلا يتوقف الاكرام على المجيء خارجا وانما هو قید قد اخذه الشارع في القضیه الشرطیه على نحو القضیه الشرطیه جعل وجوب الاكرام معلقا ومتوقفا على المجيء ما ان متعلق الحكم حكمه الوجوب متعلق الحكم وهو الاكرام لا يتوقف على المجيء خارجا يمكن اكرام زيدين ولو فرضنا انه لم يجيء فهذا التعليق تعليق مولوي فيدل الكلام على الانتفاء عند الانتفاء فمعناه انه زيد اذا جاء يجب اكرامه واذا لم يجيء لا يجب اكرامه فالقضية تدل على المفهوم ويكون السلب سلبا بل بانتفاء المحمول لا بانتفاء الموضوع، الموضوع موجود وهو زيد، يعني بانتفاء الشرط يكون السلب سلبا بانتفاء الشرط لا بانتفاء موضوعه. هذا فيما إذا كان الشرط أمرا واحدا معلوم ظاهر، وقد يكون الشرط مركبا من أمرين أو أمور. أيضا الملاك هو هذا الملاك ينظر إلى الأمرين المأخوذين في الشرط في القضية الشرطية، تارة يكون توقف الجزاء يعني متعلق الحكم مرادنا بالجزاء، تارة يكون توقف متعلق الحكم على كل من الجزئين المأخوذ في القضية الشرطية يكون عقليا كل منهما يتوقف عليه الجزاء عقلا، وقد يكون كل منهما لا يتوقف عليه الجزاء عقلا، وقد يكون أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلا والثاني لا يتوقف عليه، وإنما هو أخذ شرعي وتعليق المولوي بالنسبة إلى أحد الجزئين لا بالنسبة إلى الجزء الآخر. إذا فرضنا أن الجزئين كل منهما يكون التوقف فيه عقليا، الكلام هو الكلام لا فرق بين أن يكون الشرط أمرا واحدا أو يكون أمرين، ينتفي الجزاء انتفاء كل منهما عقلا، كما إذا قال المتكلم إن رزقك الله مولودا، الجامع بين الذكر والأنثى، إن ولدت زوجتك وكان المولود ذكرا فاقتله، ومعلوم أنه ينتفي الحكم انتفاء كل منهما. إذا لم تكن الولادة لا، أو كانت الولادة ولم يكن الولد ذكرا، لا موضوع للختام، الختام يتوقف بحث القضية الشرطية على أمرين، تحقق الولادة وأن يكون المولود ذكرا، فينتفي الجزاء بانتفاء كل من الأمرين عقلا، غير المولود من لم يولد لا يعقل افتانه، المولود ايضا اذا لم يكن ذكرا لا معنى لفتانه، فكل من الجزئين دخيل في الموضوع عقلا ويتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا، فلا يكون لمثل هذه القضية مفهومون. وقد يكون كل من الأمرين توقف الجزاء عليه توقفا مولويا، كما إذا قال إذا جاءك زيد وكان مجيئه يوم الجمعة فأكرمه، اعتبر أمرين في وجوب الإكرام، أحدهما أن يجيء زيد فلا يجب إكرامه إذا لم يجئ، الثاني أن يكون المجيء يوم الجمعة، فإذا لم يجئ يوم الجمعة وجاء في يوم آخر أيضا لا يجب إكرامه. إذا كان الجزاء متوقفا على كل من الأمرين، أصل المجيء وكون المجيء يوم الجمعة، أو قال إذا جاءك زيد وكان أخوه معه فأكرمه، كل من الأمرين لا يتوقف الجزاء عليها أقلال. فالتوقف توقف مولوي، القضية تدل على انتفاء الحكم بانتفاء كل من الأمرين المذكورين في القضية الشرطية. وإذا فرضنا أن الشرط تركب فكان أحد الجزئين مما يتوقف عليه الجزاء أقلال والجزء الآخر لا يتوقف عليه، وإنما هو أخذ في الشر شرعا وبعنوان المولوية، تعليق المولوي، كما إذا قال إذا ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ ركابه. بالنسبة إلى الجزء الأول إذا ركب الأمير، فمعلوم أن أخذ الركاب متوقف أقلاً على الركوب إذا لم يركب الأمير. ما معنى أخذ ركابه؟ لا موضوع له. وأما بالنسبة إلى الجزء الثاني التعليق، تعليق المولوي، وكان ركوبه يوم الجمعة، فتدل القضية الشرطية أن على أن الأمير إذا ركب في غير يوم الجمعة، يعني إذا لم يكن ركوبه في يوم الجمعة لا يجب أخذ الركاب. أخذ الركاب متوقف شرعا، يعني هذه القضية الشرطية متوقف على أن يكون الركوب يوم الجمعة. وأما إذا لم يكن في هذا اليوم وكان في يوم آخر لا يجب فيها أخذ الركاب. هذه كبرى المسألة. فكل قضية شرطية كان توقف الحكم متعلق الحكم في الجزاء على الشرط توقفا عقليا لا يكون لمثل ذلك مفهوم انتفاؤه من باب السلب بانتفاء الموضوع. وكل ما كان التوقف فيه مولويا والتعليق من ناحية الأمر لا من ناحية العقد، تدل القضية في مثله على الانتفاء عند الانتفاء. وأما بالنسبة إلى التطبيق في المقام، أن في الآية المباركة هل إن توقف التبين الذي هو متعلق الوجوب على الشرط المأخوذ في القضية، هل هو توقف عقلي أو أن التوقف ليس بعقلي توقف شرعي؟ على تقدير أن يكون التوقف عقليا لا مفهوم له، وعلى التقدير الآخر يكون بل له مفهوم. العبرة في ذلك بالفهم العرفي. في جملة من الموارد نفهم هذا دليل على نحو الوضوح. تارة يقول المولى إن جاءك زيد فأكرمه، معلوم أن الموزوم هو الزيد وله حالتان، زيد قد يجي وقد لا يجي. المولى علق وجوب إكرامه على أحد التقديرين وهو مجيئه، فمعناه أن وجوب إكرام زيد معلق بمجيئه. مفهوم هذا أن زيدا إذا لم يجي ولم يتصف بهذه الصفة وهي صفة المجيء لا يجب إكرامه. وقد يكون الكلام على نحو آخر، يقول إذا كان الجائي زيدا فأكرمه، فهذا يختلف عن الأول. الموضوع هو الجائی و شرط کونه زیدن و کان فی الاولا فی القضیت الاولا زید کان هو الموضوع و کان الشرط مجیه این اکس الامر هنا اذا کان الجائی زیدن فاکرمه ففرز الجائی طبیعی الجائی و علق بدو والاکرام على کونه زیدن على انتباقه على زید فکونه زیدن شرط والموضوع والجائی مفهوم هذا لیس ان زیدن اذا لم یجی لا یجب اکرامه بل مفهومه ان الجائی اذا لم یکن زیدن لا یجب اکرامه فلو فرضنا ان امر الجاء لا یجب اکرامه اذا کان الجائی زیدن یجب اکرامه و اما اذا کان غیره فلا یجب اکرامه فلا ینظر ان زیدن اذا لم یجب یجب اکرامه او لا یجب اکرامه کما ان فی القضیه الاولا لا نظر الى غیر زید و انه یجب اکرامه اذا جاء او لم یجب فبه حسب الفهم العرفی تشخیص موضوع القضیه و تشخیص المعلق علیه هذا موکول للنظر العرفی العرف یشخص ان الذي اخذ شرطا و علق عليه الجزاء في القضيه الشرطيه اي شيء فلا بد من النظر في الايه المباركه و ان التفاهم العرفي من الايه المباركه اي من الايه المباركه اي شيء الموضوع اي شيء و الشرط اي شيء المحتملات في المقام ثلاثة يحتمل أن يكون الموضوع هو الفاسق الفاسق هو الموضوع إن جاءكم فاسق من بعيد مثل إن جاءك زيد فأكرمه كان الموضوع هو زيد الموضوع يكون هو الفاسق فالآية الشريفة بمنزلة أن يقال الفاسق اذا جاء بنبعین فتبین فرض الفاسق حالته تارتا یکون الفاسق جائیم بنبع و تارتا لا یکون جائیم بنبع یعنی الفاسق قد یخبر و قد لا یخبر فرض الموضوع و الفاسق و الفاسق اذا تحقق هذا الشرط انه اخبر بشيئين و اتا بنبعین فتبین و بناءً على هذا السلب سلب بانتفاء الموضوع معناه ان الفاسق اذا لم يأتي بنبعین لا يجب التبين لا نبع حتى نتبين فالسلب يكون سلبا بانتفاء الموضوع ان جاءكم فاسق بنبعین اذا رجع الى هذه القضیه ان الفاسق اذا جاء بنبعین يجب التبين عن نبعه و اذا لم يجي بالفاسق بالنبع لم يتحقق النبع من الفاسق لا موضوع لوجوب التبين و اما نبع العادل و موضوع آخر لم يذكر في القضیه الشرطیه لا منطوقا ولا مفهوما قد يفرض هكذا بناء على هذا اما الاشكال صحيح هذا من باب السلب بانتفاء الموضوع وقد يفرض الموضوع في القضيه الجائي بالنبأ الذي هو يستفاد من الكلام وان كان لم يذكر بهذا العنوان اي بالعنوان الاشتقاقي ان جاءكم فاسق بنبئين يرجع الى قولنا الجائي بالنبأ اذا كان فاسقا فتبين ففرز هنا ان احدا جاء بنبئين هذا مفروغ الان وجوب التبين معلق على كونه فاسقا، لأن الجائي بالنبأ قد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا. الموضوع هو الجائي بالنبأ والآتي بالنبأ. علق وجوب التبين على كونه فاسقا، فمعناه أن الجائي بالنبأ على تقدير أن يكون فاسقا على هذا الشرط وهذا التقدير يجب التبين عن نبأه، طبعا يكون له مفروض أن الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا ولم يكن متصفا بهذه الرذيلة لا يجب التبين عن نبأه، فالقضية تدل على المفهوم بوضوح. وقد يفرض أن الموضوع في القضية هو النبأ لا الفاسق ولا الجائي بالنبأ، النبأ هو الموضوع، فكأنه قيل النبأ إذا جاء به الفاسق فتبين، أيضا فرز نبأ في الخارج. والنبأ له حالتان، قد يكون النبأ يأتي به الفاسق وقد يكون يأتي به غير الفاسق. علق الحكم وهو وجوب التبين على أن يكون الآتي به فاسقا، فالشرط هو اتصاف الآتي بالفسق، والموضوع هو النبأ. على ذلك إذن يكون للقضية مفهوم أن النبأ إذا كان الآتي به فاسقا يجب التبين عنه، فالمفهوم أنه إذا لم يكن الآتي به فاسقا لا يجب التبين. النزاع في هذا المقام، لأن للآية الشريفة هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم يبني على هذا الأمر أن الموضوع في القضية أي شيء، فإذا كان موضوع القضية هو الفاسق وإتيانه بالنبأ كان هو الشرط، فالسلب سلب بانتفاء الموضوع. الفاسق إن جاء بنبأ يجب التبين عن نبأه، مفهومه أنه إن لم يجيء بالنبأ لا يجب التبين لأنه لا موضوع له. وأما على التقديرين الثاني والثالث كان الموضوع الجائي بالنبأ أو كان الموضوع والنبأ وكان شرطه إتيان الفاسق به كان للقضية مفهوم لا محالة. والظاهر من أمثال هذه الآية المباركة من القضايا المتعارفة أن الموضوع هو النبأ، فلا يكون للآية المباركة مفهوم الموضوع والفاسق اشتباه في كلام. النظر إلى أمثال الآية المباركة أن الموضوع هو الفاسق فرز للفاسق وفرز له حالتين، حالة الإخبار وحالة عدم الإخبار، وجعل وجوب التبين معلقا على إخباره، وهذا التعليق تعليق عقلي. إذا لاحظنا أمثال هذه الآية المباركة كما إذا قيل إن أعطاك زيد درهما فتصدق به، لم يفرز في هذا الكلام أن الدرهم أعطي لا محالة، وأن الدرهم المعطى إذا كان معطيه زيد فتصدق به، لم يفرز هذا. تارة يفرز أن الدرهم قد تحقق في الخارج لأنه أعطي، فيقال الدرهم الذي ملكته وأعطي لك إن كان معطيه زيدا فتصدق به، معلوم هذا له مفهوم أن هذا الدرهم إذا كان معطيه غير زيد لا يجب التصدق. لم يفرز هكذا، بل الموضوع في القضية وزيد إن أعطاك زيد درهما فتصدق به، فزيد له حالتان، قد يعطي الدرهم وقد لا يعطي، علق الحكم وهو وجوب التصدق على إعطائه درهما. مفهوم هذا أن زيدا إذا لم يعط درهما لا يجب التصدق، سلب للباء الموضوع. إذا لم يعط درهما لا موضوع للتصدق بعدمه. الظاهر من أمثال هذه القضايا أن الموضوع في القضية إنما هو الفاسق، كما أن الموضوع في قضية إن أعطاك زيد درهما بل فتصدق به، أو إذا ملكت دارا مثلا فأجره، الموضوع إنما هو الدار، قد يملكه الإنسان وقد لا يملك. علق إيجاد جوا جوازا على تملكه، وإذا لم يتملك لا موضوع له. على هذا لا مفهوم للآية المباركة، فإنه من السلب بانتفاء الموضوع. وأما على الوجهين الآخرين فللآية مفهوم، إلا أنهما خلاف الظاهر، ولا سيما جعل الموضوع الجائي بالنبأ الذي لم يذكر في الآية المباركة. يقال الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبين النبأ، هذا خلاف الظاهر. والظاهر هو هذا، ولا أقل من الشك أنه لا ندري أن الموضوع هو الفاسق لأن لا يكون مفهوم للآية المباركة أو النبأ، ويكون الشرط مجيء الفاسق به ليكون له المفهوم، فالآية لا دلالة لها على مفهوم الشرط، إما بدعوى الظهور أنه من القضايا المسوقة لبيان تحقق الموضوع، أو من جهة الإجمال. وعلى كلا التقديرين لا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على حجية خبر الظاهر. وتمام الكلام فيما بعد.